طير السماء علي خدني معك مشوار مشتاق أحلى طلي شوف عباب الدار يا طير السماء علي خدني معك مشوار مشتاق أحلى طلي شوف عباب الدار واحكي لعن قلب انكوى وجراح ما إلها دواء واحكي لعن قلب انكوى وجراح ما إلها دواء يا ريت يجمعنا الهوى نرجع أحلى دار صوتك يوم غطيني من بعد الغفا والله جفاني النوم مشتاق يا يمي الوفا اصحى صوتك يوم غطيني من بعد الغفا والله جفاني للبيت اللي كان حضن الأمل كل الأمان يا ريت يجمعنا الزمان نرجع يا أغلى جعلها نهار مشتاق لو رأي الشجر والناس ترقد بالمطر مشتاق لو رأي الشجر والناس ترقد بالمطر مليت من طول السفر الغرب كرب ونار